يقول ما الأحسن، العزلة أم الخلطة، خاصة وأن المجتمع أصابه الانحلال الخلقي؟ الجواب، الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمجالس منها مجالس تقرب إلى الله، ومنها مجالس تبعد عن الله جل وعلا وتقرب من الشيطان. فانظر إلى المجلس الذي تريد أن تجلس فيه، فإذا كان فيه خير لك في دينك وفي دنياك فاجلس معهم، وإذا كان فيه شر عليك في دينك وفي دنياك فأبعد عن هذا، والعزلة خير لك، وبالله التوفيق.